ما حكم الرقية الشرعية بالجماعة باستعمال الميكروفون؟ هذا من البدع والحوادث. ها هذا استرسلوا، أقول استرسلوا في المخالفات، فصار يقرأ على ماذا؟ بالميكروفون. وبعضهم صار يرقي عبر الفضائيات والقنوات، ويسمي قناته بعضهم يقول عنها الحقيقة وهي الكذب. هذا الدجال وغيره من الدجالين يدجلون على الناس، ثم يقرؤون على الماء. قلنا قراءة على الماء فيه ما فيه الحديث المعلول، لا يكتفون بقراءة على المريض لمائه، يقرؤون صاروا على الخزانات المياه كمان. فهمت بارك الله فيك؟ هذا كله موجود، كله مخالف للشرع، وهذا من إحداث الناس، نسأل الله السلامة والعافية. من استرسل مع الشيطان والعياذ بالله أورده الموارد.